هل يجوز ان اصافح عمات وخالات زوجتي؟ ليس لك ان تصافح لا عماتها ولا خالاتها ولا خواتها يعني. ليس لك ذلك، انما هذا مع الام، مع امها او بنتها بعد الدخول بها. اما عماتها وخالاتها واخواتها فليسوا محارم، وانما تسلم عليهم بالكلام بس، كيف حالكم، كيف انتم، السلام عليكم وعليكم السلام، من دون مصافحه.